يطول عمرك إن شاء الله بالصحة والسلام. وأوحينا Oh, الله الله الله الله ما شاء الله. إنا بارك الله فيك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله حياك الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله ما شاء الله. إنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله الله الله الله الله الله الله يحييك. حتى فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله الله الله الله الله الله الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. الله الله الله الله. لا تقتلوا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا تخذه ولدا. الله الله الله. عسى أن ينفعنا أو نتخذه وحرمنا عليه المراضع هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى الله جميل الله. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا إن إذا تلاها يا